بنا إخوة الإيمان ننصت في رحاب القرآن مع هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود صدوق المنشاوي، بعدها يقام للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجت